حديث 251 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسي أبي صحابي خدشي بابي رزيبة يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم شويت كعبة كعبة أبنى يترش أو أمد بيني أفمزلها وقت شويت بيته شويت كعبة دعا في نواحيه كلها الهمي رخيت كعبة دعا كرم دوشتا فير دعا كد دوشتا فير دي دعا كد دوشتا رخيدي ولم يصلي حتى خرج منه شنو فيش ناكرن حتى جي دركتي فلما خرج وقت دركتي ركع ركعتين في قبول الكعبة دركع سنتكرن وبروي الكعبة وقال أجود هذه القبلة أبا قبلية هند بريخو دانا كعبة قبلة ويا